Yeah. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله ولا تطع الكافرين وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها mm

نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي